لطفك عذنا يا لطيف ونحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف نجونا باللطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف لطف دائم اللطف دائم اللطف فداركنا باللطف الخفي يا ذا العطاء فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو تعفو تعفو أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء يتبعه اللطف بجاه إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فلولا عين اللطف ما نزل اللطف عليه صلاة الله ما قال منشد ألا يا لطيف يا لطيف لك لطف عليه صلاة الله ما قال قائل ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف عليه صلاة الله ما قال شاعر ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف لا إله إلا واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل يشفي العليل عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل يشفي العليل أنت شافي أنت كافي في المهمة الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل لا إله إلا سراج مالك نين اللطيف يا متعالي الواحد الأحد المانع يا ضار يا نافع يا الله يا الله لطيف يا متعالي الواحد الأحد المانع يا ضار يا نافع يا الله لا إلا إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وقوسي للإله وسيلتي وسيلتي شخصي الحاج مالكنا إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوصي للإله وسيلتي وسيلتي كتاب الولاية جملة ومن يبتني إلى ربي خير ملتي لا إله إلا يا أحمد الشفيع البر لا زلت تكفينا شرور الدار بجاه يا احمد الشفيع شفيع البر محمد بن صلى عليه الله ما اشتاق مؤمن الى لقياه سريع يا قريب يا مجيب اجب دعاء مضر حزين تريد ربنا مريد واريد ولا يكون ربي غير ما تريد قد لنا الرضوان والتسليم لكل ما تريد يا حكيم يسر ولا تعصرا يا مفرجا فاجعل لنا كل ضيق ثم اخرجا مجيد بالاول ثم الاخر صل على بحر المظاهر وصليا بالواسع الحكيم حكيم على رسول سيد الكريم هيك وجهك عين الوجود سيد الوجود صل عليه باسمك المجيد ومالكنا لقناعة يا ربنا يا الله دللني في له يا ربنا يا ربنا يا الله عود مالكنا وصليا بالواسع الحكيم الحكيم على رسول سيد الكريم الكريم معلن الوجود سيد الوجود صل علي باسمك المجيد مالكنا لقناعة يا ربنا يا الله يا ربنا ربنا يا الله انت بطفل وصليا بالواسع الحكيم الحكيم على رسول سيد الكريم سيد الكريم الوجود سيد الوجود صل علي باسمك المجيد مولى مالكنا لقناعة يا ربنا يا الله دبرني في له يا ربنا يا ربنا يا الله انت بدفلني وصليا بالواسع الحكيم الحكيم على رسول سيد الكريم الكريم وقايع الوجود سيد الوجود صل علي باسمك المجيد مولى مالكنا لقناعة يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله كان يدفلن لخماي عين الوجود سيد الوجود سيد الوجود صل علي باسمك المجيد باسمك المجيد لله ما واو من عجائب وما فاد الخلق من مواهب مولى مالكنا قناعة يا ربنا يا الله ذكرني في له يا ربنا يا ربنا يا الله عود مالكنا قبل ما تعبنا خالصا يا الله يا الله قبل الممات ربنا يا الله ربنا يا الله يا مؤمن المهيمن القدير ظاهر يا باطن يا خبير يا مالكنا لقناعة يا ربنا يا الله جنبرني في له يا ربنا يا ربنا يا الله عود مالكنا ارحل عنا الختم بفعل الحسن فعل الحسن وسكرة علاجها علاجها كالوسن لنا مغفرة ربي ووالدينا مغفرة تعم مسلمين مولانا لنا مغفرة ربي ووالدينا مغفرة تعم مسلمين مولى مالكنا عظيم يا حكيم بالتواب بالتواب صل وسلم على الهواب على الهواب غير يا باطن بلحق المصطفى.